الأقصر في سنة 26,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العاشر من شهر ربيع الثاني. وفي سنة 5,000 من الميلاد، الثامن عشر من شهر مايو الموافق اليوم الأربعاء. يتجدد اللقاء كل عام على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وسبح بحمده. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. أثر به خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن قلبي خبير وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده كفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن سبحانك يا رب جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن على الأرض هونا يمشون والذين يقولون ذلك يلقى أثاما يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Thank you. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين يا رب يا الله يجزون الغرفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها حسنة حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله يا أيها انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا للقرآن توتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا الله أكبر بسم الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه

تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.